وكل من أحبكم وكل من أحبكم يكون حقا معكم وكل من أحبكم يكون حقا معكم أهل المعاني يرعاكم بلا إله إلا الله فلا يشقى جليسكم فلا يشقى جليسكم لأنكم المخلدون للذكر شوقا للذكر شوقا تهتزون بلا إله إلا الله للذكر شوقا للذكر شوقا تهتزون بلا